يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن وفق إخواننا لإقامة هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أعمالها وفي المشاركين فيها والقائمين عليها، كما نتوجه بالشكر بهذه المناسبة لسلطات هذه البلدة الطيبة على حسن تعاونهم مع أبنائهم نشرا للخير والفضيلة في هذه الأمة، كما نشكر إخواننا على حسن اختيار الموضوع المتعلق بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من أحاديث في موضوع هو من أهم المواضيع الذي يحتاجه شبابنا وأبناؤنا، وكان الاختيار على متن من أعظم متون السنة، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله جل وعلا. وما تيسر من أبواب كتاب الفتن منه، وقد تفضل قبلي الشيخان الفاضلان، كل من أخي سالم وأخي أبي أسامة، فيما تقدم من أول أبواب هذا الكتاب، ولهم منا جزيل الشكر، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على مشاركتهم إخوانهم المثوبة العظمى، وهذا لسائر المشاركين من إخواننا ومشايخنا. نسمع لأحاديث هذا الباب الذي بين أيدينا، وهو الباب الخامس من أبواب كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا. يتفضل أخونا عبد الحكيم وفقه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن وليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر الهرج، والهرج القتل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام الهرج؟ نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ظهور الفتن. والفتن ظهورها المقصود به في هذا الباب وفي هذه الترجمة كثرتها، وإلا فإن ظهورها كان متقدما لما قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذاك الباب المنيع الذي وصفه به نبينا صلى الله عليه وسلم من حدوث الفتن في الأمة، فإذا كسر الباب حلت الفتن على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قتل الفاروق عمر كانت هذه فتنة عظيمة، تلتها فتن: مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حل السيف في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والفتن جمع فتنة، والفتنة تأتي ويراد بها معان كثيرة في القرآن، تأتي بمعنى الاختبار بالنار، كأن يقال فتن المعدن أي أحرق بالنار حتى يصفى، وكذلك الفتن فيها تصفية وفيها غربلة لمعادن الناس. وتأتي ويراد بها الابتلاء كما في قوله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وتأتي ويراد بها الإعجاب بالشيء، يفتن الإنسان بما قد يراه من جميل وبديع صنع الله تبارك وتعالى مثلا، وقس على ذلك، تأتي ويراد بها الاضطراب والبلبلة التي تكون بين الناس، من مثل قوله جل وعلا: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هؤلاء الذين سمى الله كما جاء في حديث عائشة يبغون الفتنة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام بتركهم للمحكم، والله جل وعلا أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة لفتنة الناس بمثل هذه الأمور. وتأتي هذه اللفظة ويراد منها العذاب، ويراد منها العذاب بمثل قوله تبارك وتعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به توعدون. فتنتكم أي عذابكم الذي وعدكم به ربكم تبارك وتعالى. فقوله ظهور الفتن أي كثرتها، أي كثرتها. وهذا الفرق الذي يكون بين هذا الزمان وبين ما قبله، لأن الظهور قلنا يكون متقدما، ما قبله ظهرت هذه الفتن وبدأت تظهر في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الأمة على خير، كلمتها مجتمعة، رايتها واحدة، إمامها واحد، ثم بعد ذلك تتابعت عليها هذه الفتن بشتى أنواعها وأشكالها، وسنذكر بعضها عند هذه الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله تحت هذه الترجمة. قال: حدثنا عياش بن الوليد، وهو عياش بن الوليد البصري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى السامي، قال: حدثنا معمر، معمر بن راشد عليه رحمة الله جل وعلا، أحد أئمة تابع التابعين، عن الزهري، عن الزهري الإمام الجليل من أئمة التابعين، محمد بن مسلم ابن شهاب، عن سعيد أي سعيد بن المسيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان. وهذه قد اختلف في معناها أهل العلم على أقوال، منها أن المقصود بتقارب الزمان أن يتساوى الليل والنهار، يعني يصبح وقت النهار والليل واحد، هذا قول من الأقوال. قيل كذلك يتقارب بمعنى يدنو، يدنو وقت الساعة، أو يدنو قروب الساعة، هذا قول كذلك من أقوالهم. وهذا في الحقيقة لا يحتاج إلى تنصيص، لأنه كلما مر الزمن كلما قربنا من النهاية، هذا قالوا أنه لا يحتاج إلى تنصيص، يعني ظاهر. قالوا كذلك من معاني تقارب الزمان أن الليالي والأيام تقصر، أن الليالي والأيام تقصر تصبح قصيرة، وبالتالي تقصر الشهور وتقصر السنوات، وهذا كذلك بعيد، لأن الأيام واحدة منذ أن خلقها الله جل وعلا، وكذلك الشهور. وأرجح هذه الأقوال ما دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الترمذي، وإن كان في إسناده ضعف إلا أن أهل العلم قدموه في ما تضمنه على غيره من الأقوال، لأنه أرجحها وأصحها، لأنه أقوى هذه الأقوال، وهو ما روي مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كإضرام نار أو كإحراق سعفة، أو كإحراق سعفة، سعفة من نخل، وأنتم أهله وتعرفونها حق المعرفة. فهذا أرجح الأقوال فيما ذكروه. والقضية في كون يصبح أو تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، أن الله تبارك وتعالى يرفع عن أهل هذا الزمان أو الوقت البركة في أوقاتهم، البركة في أوقاتهم ترفع عنهم، بحيث أن من كان قبلهم في نفس المدة، في نفس المدة، في مدة سنة مثلا، يعملون من الأعمال أضعاف أضعاف ما يعمله أهل هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا تجد هذا في حياة الناس اليوم، بدأنا نجد هذا الأمر اليوم. يقول أحدهم: والله ما أحسست بمرور هذا الأسبوع. والثاني: والله يقول ما أحسست بانقضاء الشهر. البارح دخل، اليوم خرج. والآخر يقول: ما أحسست بمرور هذه السنة، لو عد أعماله فيها لوجدها صفرا، ما فعل فيها شيء. وغيرنا ممن بارك الله جل وعلا في عمره، عمل من الأعمال الشيء الكثير، الشيء الكثير. ولنا هذا في تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من أمثال هؤلاء الأئمة، ومن جاء بعدهم ممن سار على نهجهم وبورك له في عمره وفي وقته. الإمام النووي مات وعمره 45 سنة، ولكن ترك من الأعمال ما يعجز أن يقوم بها جماعة من الناس في زماننا. ألف رياض الصالحين الذي لا تكاد تجد مسجد في العالم، لا نقول في بلدنا، في العالم كله ليس فيه نسخة منه. ترك الأذكار التي تعرف بالأذكار للنووي، جمع فيها أذكار النبي عليه الصلاة والسلام، ترك شرح الإمام، شرح صحيح الإمام مسلم، هذا الكتاب العظيم، ترك المجموع شرح المهذب، هذا الكتاب لو أكمله لكان أعجوبة في الفقه، الفقه المقارن، فقه الدليل. في هذه المدة الوجيزة 45 سنة، لو نزعنا منها مرحلة طفولته والمرحلة التي قبل تأهله للكتابة، كم سيبقى؟ لا يبقى إلا أقل من 30 سنة. هذه 30 سنة لو نزعنا منها أوقاته التي تذهب في حاجاته التي لا بد منها، التي لا بد منها، حاجاته مع أهله، مع أسرته، في معاشه، في نومه، كم سيبقى من هذه 30؟ وألف هذا الخير العظيم وتركه لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى أن يتقارب الزمان، هذه البركة التي كانت في أوقات من قبل أهل هذا الزمان ترفع عنهم، ترفع عنهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأعمال أعمالا هي سبب في البركة في الأعمار، من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في ماله فليصل رحمه، فليصل رحمه، صلة الرحم تزيد في العمر، تزيد في العمر. الله جل وعلا يبارك في أعمار أصحابها لأجل هذه، لأجل هذا السبب، لأجل صلتهم لأرحامهم. ولهذا تجد من الناس ناس مباركون بسبب هذه الأعمال، يصلون أرحامهم ويزورون بعضهم ويشتغلون في معاشهم ويأتون بأورادهم ويحضرون ضروسهم ومجالسهم ويقرؤون ما يسر الله لهم من كتبهم، كلها هذه أعمال، كلها هذه أعمال، أعمال يثابون عليها وتكتب لهم في ميزان حسناتهم، بارك الله لهم في أعمارهم بسببها. ومن الناس أناس تمر عليهم الأيام والليالي والشهور والأعوام هكذا سدى وهدر، فراغ في فراغ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان من الناس الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، جل وعلا نعم عليه بنعمة الفراغ في وقته، ولكن يغبن، والغبن هو تلك الصفقات التي يخسر فيها الإنسان، هاتف يسوى 4 ملايين يبيعه ب200 ألف، غبن شديد، لدرجة أن كل من يسمع بصفقته يضحك عليه، مغبون. والغبن الحقيقي والغبن العظيم هو الذي يغبن في أعماله التي ضيعها ولم يتقرب بها إلى ربه ولم ترفع منزلته عند الله جل وعلا. ولهذا ربنا جل في علاه سمى ذلك اليوم بيوم التغابن، يوم التغابن، لأن من الناس ناس يغبنون فيه، يغبنون فيه غبنا شديدا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا وجب على كل مسلم إذا سمع بمثل هذه الأحاديث عن الصادق المصدوق وجب عليه الإيمان بها أولا، وجب عليه الإيمان بها لأنها وحي، ثم وجب عليه أن يسعى في الأسباب التي تجعله يجتنب شرها ولا يقع فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من السنة الكونية، هذا من السنة الكونية، وأنت لست مأمور بأن تحدث السنة الكونية، أنت مأمور بأن تكون على الإرادة الشرعية التي أمرك بها ربك جل وعلا وجعل مناط التكليف عليها، وهذا فيما أمرك وفيما نهاك عنه. أما هذه السنة الكونية هذا لتعلم أنه قدر الله، والله جل وعلا ما شاء فعل، وأنها إرادته الكونية، وإرادته الكونية لا شك ولا ريب في وقوعها. يجتهد المسلم ليحصل بركة أوقاته ويستفيد من عمره حتى يأتي يوم القيامة ويفرح بعمله، ويفرح بعمله، يقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منها. قال يتقارب الزمان وينقص العلم، وفي روايات ينقص العمل، ينقص العمل، ينقص العلم. وكما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا الحديث، وكذلك ينقص العمل، ينقص العمل بمعنى أن هذا أثر من آثار هذا التقارب. الناس تضيع أوقاتهم سدى ولا يستفيدون من هذه الأوقات. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله من حرصه على أن تستغل هذه الأوقات ذكر في طريق الهجرتين مسألة عظيمة متعلقة باستغلال المسلم ليومه، برنامج تستغل فيه يومك، يومك كله، برنامج شامل لو سار عليه الإنسان وحافظ عليه منذ أن عرفه ووقف عليه حتى يلقى ربه جل وعلا لكان من الربانيين ومن المهديين المرضيين عند الله جل وعلا. البرنامج العلم العملي الذي ينبغي أن يكون عليه أو أن يسير عليه المسلم. والمسلم الأصل أن تكون حياته مبنية على قاعدة إرضاء ربه تبارك وتعالى، هذا سعيه. ولهذا خلق، ما خلق للدنيا، ما خلق للدنيا لتعميرها أو للتنعم فيها. الدنيا قال عنها حبيبنا عليه الصلاة والسلام: ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. الدنيا التي لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. الدنيا لدناءتها وخستها يتمتع بها المؤمن والكافر، التقي والفاجر، كلهم يتمتعون، بل البهائم والكلاب والخنازير تتنعم في هذه الدنيا. ولكن الحياة الحقيقية بالنسبة لمن خلقه الله جل وعلا لعبادته هي الآخرة، هي الآخرة. المسلم يعيش متمثلا قول ربه تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ينقص العمل أو ينقص العلم، هذه كذلك إرادته الكونية وهي واقعة في هذه الأمة لا شك ولا ريب. وأنتم ترون كيف هو نقص العلم ومراحله، ينقص العلم ونقصانه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقلة أهله، وأهله هم العلماء، هم العلماء، العلماء الربانيون. يبقى ممن تسمى بهذا الاسم، يبقى من العلماء علماء، علماء سوء، علماء ضلالة، علماء على غير جادة ولا على وعلى غير سبيل. تجد منهم الذين عندهم المعلومات ولكن حرموا الصفات، ما فيهم صفات العلماء التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. أولها ربانيتهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العالم في هذه الأمة صفته أن يكون ربانيا، أن يكون ربانيا في تعلمه وفي تعليمه وفي دعوته وفي عمله. ولهذا تجد تلك الأوصاف الطيبة المباركة في علمائنا، الأوصاف التي ربما الكثير منا يظن أنها ضرب من الخيال. وبعضهم قال عن تراجم بعض علمائنا وأئمتنا: هذه خرافات، هذه خرافات. تسمع ممن كان يختم القرآن في ليلة واحدة، في ليلة واحدة يختم القرآن، القرآن كله، ما هوش يجيب سورة الإخلاص يقرأها ثلاث مرات على قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، صح ولا لا؟ يقرأها ثلاث مرات القرآن كله حقيقته من أول البقرة إلى آخر الناس، وإن كان هذا خلاف السنة وخلاف الهدي، وهذا الذي يعلق به الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء لما يذكر مثل هذه الآثار عن بعض السلف، وهذا صنيع الأئمة الأعلام من العلماء الربانيين ينبهون ويعلقون على مثل هذه الأمور. عادي جدا، ما يجيش واحد من هؤلاء الجهلة يقول كيف الإمام الذهبي يترجم لأمثال هؤلاء وهم يخالفون السنة، كما يدندنون الآن كيف فلان يحقق كتب المبتدعة، حقق رسالة لأحدهم، الدنيا ملأوا الدنيا صراخا، حقق كتب المبتدعة. وش كتب المبتدعة؟ حقق كتب المبتدعة لنصرة بدعتهم أو لبيان حق من الحق الذي هو من ديننا ذكره أحدهم، ذكره أحدهم وأهله يعظمونه. طيب هذا الذي تعظمونه اسمعوا ما يقول واقرأوا ما يقرر، وهذا نصرة للسنة. وهذا فعله من قبله، ليست بدعة هذه، فعله من قبله ومن هو أعلم منه فعله في زماننا مثل الإمام الألباني عليه رحمة الله. ألم يحقق لي الغزالي الذي كان حربا على السنة ورأسا من رؤوس البدعة؟ ألم يحقق لي القرضاوي وغيرهم؟ صنيع ابن القيم عليه رحمة الله في مدارجه، وقس على ذلك. الناس لا يفرقون ولا يفقهون ولا يعلمون، هذا صنيع الإمام الذهبي. ثم يعلق يقول وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ختم القرآن في أقل من ثلاث، لأن الغالب من يختمه في أقل من ثلاث لا يفقهه، والعبرة بالفقه والفهم والتدبر لا بمجرد التلاوة والتكرار كما تقولون أنتم. العبرة ما هوش التكرار، كرر، العبرة في تدبر كلام الله جل وعلا وحسن تفهمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويلقى الشح، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، والشح البخل، بل هو أشد من البخل، لأن الشح بخل مع حرص، بخل مع حرص. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الشح الذي تبتلى به الأمة في آخر الزمان، الذي قد يكون في المال والذي قد يكون في غيره، يكون في العلم، يكون في أنواع المعروف كلها. ولا ينبغي أن نحصر البخل أو الشح في هذه الأمور، أن الشحيح هو الذي يبخل بماله فحسب، ربما هناك من هو أشد منه شحا، الذي يبخل بما هو أشرف من المال، يبخل بالعلم الله جل وعلا أعطاه من العلم، تعلم. والواجب إذا تعلم أن يعلم، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه هي الطريقة المرضية في التعلم، لا بد من أن تتعلمه، تتعلمه عن أهله، تتعلمه عن أهله الذين أمرت بأخذ العلم عنهم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليس عن كل من هب ودب. تجلس عند صاحب العقيدة الفاسدة المنحرفة فيدس لك السم في العسل، قال هذا والله نأخذ عليه النحو فقط، علم من علوم الآلة. يا رجل اتق الله، هذا عقيدته هباب، ما خاطيني العقيدة أنا، وش يهمني في عقيدته؟ وش يهمك في عقيدته؟ ومن بعد بحدا حين يجينا هاضم للألفية وعلى العقيدة الأشعرية، شيخه لقنه إياها، شيخه عظمه في قلبه وتأثر به. وهذه مهمة جدا يا إخوان، الناس والطلبة خاصة ينطبعون بطباع شيوخهم. ولهذا الفرق بين أخذ العلم عن العلماء بمزاحمة أهله في مجالسهم، وبين أخذه من الكتب. مجالسة العالم تفيدك في أخذ الهدي والسمت الحسن والخلق الكريم من ذاك العالم، لأن العلماء الذين ذكرنا صفاتهم وذكرنا ربانيتهم أن هؤلاء أهل فضل وسمت حسن وهدي. وكذلك كان السلف. يقول عبد الله بن وهب عليه رحمة الله، أحد كبار تلامذة الإمام مالك: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته، يجلس في مجلس العالم الإمام يأخذ علم، ومع ذاك العلم يأخذ السمت الحسن الذي عند ذاك العالم. وهذا معنى قولهم ينطبع بطباعه. وإحنا شفنا بعض بعض المتمعلمين، يعني يجعل نفسه معلم، في طيشه وسفهه وبذاءة لسانه، هذه صفاته. مع الأسف الشديد ابتليت الأمة بأمثال هؤلاء، تجد هذا في تلاميذه وطلبته بهذا الطبع ينطبعون. الآخر في شدته وتهوره تجد هذا في طلبته، تجد هذا في طلبته. يعني سواء خصال الخير أو خصال الشر. ولهذا ينبغي على المتعلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر، وعليه أن يكون متبعا لسلفه. والسلف لحرصهم على خير المتعلمين وسلامتهم في عقيدتهم وفي منهجهم وسلوكهم، كانت مثل هذه النصائح العظيمة المباركة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال يلقى الشح وتظهر الفتن، وقوله صلى الله عليه وسلم وتظهر الفتن هذا محل الشاهد من هذا الحديث الذي ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله بقوله باب ظهور الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام وتظهر الفتن، والمقصود بالظهور هنا كثرتها، تكثر هذه الفتن بالمعاني التي ذكرناها. ثم قال ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أي ما هو، وأي ما أصلها؟ أيما فحذفت، حذف مد الميم وأصبحت أيما بمعنى ما هي. قال في قوله ويكثر الهرج لأن الهرج الأصل فيه في لغة العرب قالوا الاختلاط والاختلاف، وكأن الصحابة علموا من سياق كلامه، علموا من سياق كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقصد هذا المعنى، أنه لا يقصد هذا المعنى، وإن كان كثرة القتل داخل في هذا المعنى، ولكن المعنى لهذه اللفظة في لغتهم الاختلاط والاختلاف. ولما استفسروا عن معناها في سياق كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم أن المقصود به القتل، أن المقصود به القتل. ثم قال الإمام البخاري وقال شعيب ابن أبي حمزة ويونس الأيلي ابن يزيد الأيلي والليث الإمام الليث بن سعد وابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري، هؤلاء الأربعة يروون عن الزهري عن حميد ويروي معمر كما في الإسناد الأول يروي معمر عن سعيد، وهذه فائدة إسنادية يذكرها الإمام البخاري تحت هذا الحديث، فائدة إسنادية أن هؤلاء الأربعة كلهم يروون عن الزهري عن حميد إلا معمر روى عن الزهري عن سعيد. ولو كان هذا في غير الإمام الزهري لكانت علة في الحديث، ولكن لما كان الشأن متعلق بهذا الإمام الكبير المكثر من الرواية الإمام الزهري الذي يعود إليه الفضل بعد الله تبارك وتعالى في جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أول من جمع السنة هو الإمام محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني أراد أن يقول الإمام البخاري ويبين علمه بهذه العلة، إلا أنه جعل الإسناد الأول هو الأصل، جعله هو الأصل بمعنى أنه لا غبار عليه عنده، وقد التزم الصحة في كتابه، ولكن حتى في الصحة هناك تفاوت، فذكر الأصح في هذا الباب، وهذا الذي يقال أنه الأصل في هذا الباب، وكلاهما هذه فائدة إسنادية، كلاهما صحيح، سواء عن حميد أو عن سعيد بن المسيب عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق ابن سلمة شقيق أبو وائل قال: كنت مع عبد الله. وإذا أطلق في الصحابة هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأبي موسى. وكثيرا ما كان عبد الله بن مسعود يكون مع أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة. هذا الحديث الثاني في الباب. بين يدي الساعة يعني قبلها بقليل، قبل أن تقوم الساعة، لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وهذا الذي قلنا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف ينزل الجهل وكيف يرفع العلم، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء أي بوفاتهم. ولهذا وفاة العالم في الأمة ثلمة في الإسلام لا تسد إلى قيام الساعة. ولهذا حق للأمة أن تحزن على وفاة علمائها، على وفاة علمائها. ومرت علينا أيام فقدنا فيها كبار أئمتنا وعلمائنا، كان عاما شديدا علينا، يصح أن نسميه بعام الحزن، لأنه تتابعت علينا الأحزان فيه: وفاة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ثم وفاة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ثم وفاة الشيخ العثيمين فقيه الدنيا عليه رحمة الله، وفاة الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقبل هؤلاء وفاة الشيخ محمد أمان وغيرهم من كبار علمائنا وأئمتنا. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال: إنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالما أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا يعني أنفسهم بهذا الأمر، لأنه لا يحق لهم أن يتصدروا إذ لم يتعلموا. الأصل أن الجاهل لا يتقدم، والجاهل لا شك ولا ريب أنه عالم بحاله وعالم بنفسه، يعرف قدراته العلمية. وهذا في كل شأن من شؤون الناس، رجل ما هو طبيب ولا درس الطب ولا تخرج من كلية من كلياته، يصلح أنه يطبب الناس، يروح يفتح عيادة، أجيبه لا يسمع. معليش لو يقول إنه مثلا ولا غير عندي إكسبيريونس تجربة، أنا خدمت ممرض سنوات وأنا ممرض، ندير تشكة وندير الضمادات وندير كذا ونعطي للمرضى باراسيتامول ودوليبران. من مثل هذه الأمور نقول له ما دام الحال كذلك هي تصلح، والله تبقى أنك لا تصلح، تبقى أنك لا تصلح. لأنه جي واحد يقول لك أنا قريت شرح الثلاثة أصول وأنا درست مع فلان الأجرومية وأنا خلاص حق لي أن أتقدم. والأمر إذا تعلق بدين الله جل وعلا، تعلق بالعلم الشرعي أشد وأعظم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأول من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، فهو ضامن، لو كان سببا في موت مريض لا أجبره القاضي على الدية، لأنه تطبب وليس بطبيب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هؤلاء لما تصدروا وهم ليسوا أهلا ضلوا، هذا من الضلال. ثم ليس هذا فحسب، والأمر المتعدي سواء كان في الخير أو في الشر. في الخير العمل إذا كان نفعه متعديا كان أجره عند الله جل وعلا أعظم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. كذلك بالنسبة لما يقابل هذا للشر، من كان ضرره متعديا هذا جرمه ثم وزره عند الله تبارك وتعالى أشد وأعظم. قضية ما تعلقتش بيك برك، لو كان الأمر كذلك مثل ما تقولوا أنتما بحر عليه، هذا ضرره يتعدى. تصوروا جاهل يجلس للناس وبعد الناس يصدقونه فيما ادعاه، يسألونه في أمر الدين لا بد أن يجيب، لأنه لو لم يفعل لظن الناس به سوءا، قالوا هذا وقيل خطئ غير عالم، يجاوب لكل سؤال جواب على طريقة ما يطلبه المستمعون. أكم شفتوا هذوك المهرجين تاع التلفزيون اللي يتكلموا باسم الدين يجاوبوا على كل سؤال؟ سمعت واحد فيهم قال في يوم من الأيام على سؤال الله أعلم، أبدا، أحيانا على المباشر. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم، أضحكوا عنا الناس من حولنا، والله شيء محزن. أريت فيديو دايرين له عنوان اضحك مع الشيوخ الجزائريين، يهرجوا وجايبين هذوك النطيحة والمتردية وما أكل السبع، تهريج يا إخوان، والله تهريج. واحد قاعد يدرس في الناس يخري المرأة برا بابيشا ويدخل الدارو يلقاها معصبة محزمة والبصلونونيا تفوح منها، يعني البصل، ريحة البصل دلها مصطلح هكذا باش يضحك، البصلونونيا. سبحان ربي العظيم، شيوخ الجزائريين، نحن نبرأ إلى الله جل وعلا من هذا الصنف الذين تصدروا قبل أن يتأهلوا وقبل أن يتعلموا، وهذه جريمة شنيعة في دين الله جل وعلا. كان أئمة السلف يبكون بسببها، دخل بعضهم على ربيعة ربيعة الرأي فوجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ قال تكلم في دين الله جل وعلا من ليس أهلا، هذا أمر أحزنه وأبكاه. احنا ما هوش غير نبكي في مثل هذا الزمان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إذن قبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقوله صلى الله عليه وسلم إذن يرفع العلم بمعنى بهذه الصفة، بهذه الصفة. ورفع العلم في حد ذاته فتنة، فتنة عظيمة وسبب لفتن متتابعة متلاحقة، منها هذه الفتنة العظيمة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. الناس تبتعد عن صراط ربهم جل وعلا، لأن الذين يوجهونهم ويدلونهم على الخير وهم أنصح الناس لهم وهم العلماء الربانيون ذهبوا أو أذهبوا، غابوا أو غيبوا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يغيبون قدرا وقد يغيبون، يغيبون بأن يمنعون، يمنعون أن يعلموا الناس. عالم بلدنا يدرس للناس في الشارع الآن، ومساجدنا مليئة وبلادنا مليئة بالمساجد ولله الحمد والمنة، ولكنه مغيب عن المساجد بقصد، بقصد. والذين يتقصدون هذا معروف حالهم، معروف منهجهم، معروفة طريقتهم، طريقتهم هذه منهج شيخنا يفضحها. ولهذا لأجل عدم الوقوع في هذه الفضيحة يغيب أمثال هؤلاء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث حدثنا الأعمش أي سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق، شقيق أبو وائل قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، يعني هذا الحديث الثاني، فقال أبو موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر الهرج، والهرج القتل، وهذا كسابقه يحتمل الرفع والوقف، وأنه من قول أبي موسى الراوي، راوي هذا الحديث. ولا شك أن الرواية السابقة تثبت وتؤكد جزما أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاحتمال بعيد، إنما الرفع والوقف في تفسير الهرج، في تفسير الهرج، أو ما قال أبو موسى بعده كما سيأتينا في الرواية التالية التي قال فيها الإمام البخاري حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا جرير قال عن الأعمش، جرير بن عبد الحميد عن الأعمش الإمام قال عن أبي وائل، أبو وائل هو كما سبق شقيق قال: إني جالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل الحديث السابق، وزاد: والهرج بلسان الحبشة. هذه الزائدة والتي تعتبر من الإدراج، من الإدراج، والإدراج هو ما يفسره، هو ما يفسره راوي الحديث في لفظة من ألفاظ الحديث، يعني ليس من كلام رسول الله ولا من تفسيره. هذا الإدراج الذي من أبي موسى عليه رحمة الله تبارك رضي الله تعالى عنه، قال: والهرج بلسان الحبشة القتل. ما أدري ذكركم ما وراء هذا قائم بالدورة، أكم دايرين لها مسابقة للدورة ولا ولو واسد الرئيس ولا شكون هذا؟ ولو واحد ما حب يجاوب، أرميها أنت في الساعد، ما راك سعيد انت، راك شقي ولا لا تعلم؟ كاين كاين مسابقه. ايوا احنا ما قلت لناش نهيئوا كاش اسئله في الختام، كاين هاي خلاص. هو الشيخ محمد. طيب احيانا نتكلم يجيني في بالي سؤال اسال به. طيب معلش، هي لما قلت لي اعطيني برك مكتب اخويا محمد. ولاد صغار احنا، انا ندير اسال على الامور اللي التي تكلمت فيها. معلش نديروا للصغار، وراء المشكل وراء الصغار. واسمك انت؟ احمد. احمد ما شاء الله، الله يبارك فيك. من تقولت والو اخلاص عرفتك الغوار. اي جيران بعضها والو دوخوني بهذا. ما على هذا يستعملوها في النفي وفي الاثبات، يحب يقول لك ايه يقول لك والو، يحب يقول لك لا لا يقول لك والو. الله المستعان، الله المستعان. الله يحفظك أحمد، ما لا هي روحك سؤال. راه غير هو قريب مني أنا، الأطفال ما ليش نشوف وراء في الوسط أنا ورحنا نجبدهم. يا معلش هاو بان، ما اسمك أنت؟ ها عيسى هيثم، الله يبارك، اسم مليح. وهذا اسمه ها عبد الله، ما شاء الله اسم أجمل من هذاك. طيب، فقوله رضي الله تعالى عنه: والهرج بلسان الحبشة القتل، يعني معنى هذا أبو موسى قال أن هذه اللفظة بهذا المعنى هو بلسان الحبشة، ولهذا أخطأ من وهم هذا الصحابي فيما ذهب إليه. وهذا من القاضي عياض رحمه الله جل وعلا، قال: هذا وهم من الراوي. خطأه الحافظ ابن حجر، لست أنا، الحافظ ابن حجر، وقال هذا خطأ منه، هذا خطأ منه، بمعنى أن الحافظ وغيره أثبت ما ذكره أبو موسى عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإن كان هذا الدين لسانه عربي وخاصة وبالدرجة الأولى كتاب الله تبارك وتعالى كما وصفه ربنا بلسان عربي مبين، وكذلك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يتكلم إلا بهذه اللغة، ولم يكن يحسن غيرها، فأحاديثه كذلك باللسان العربي المبين. ولكن لا يمنع من هذا حاله أن يستعمل لفظ من الألفاظ التي عند غيرنا، وهذه من الألفاظ التي يطلق عليها العلماء بالكلمات المستعربة، هي أصلها في لغة غير اللغة العربية بمعنى كذا، ثم دخلت العربية، وهذا أمر طبيعي لما تختلط الأجناس واللغات يقع مثل هذا الأمر، وتدخل العجمة في اللسان العربي، وهذا أمر ليس بطيب على العموم، كما هو لساننا الآن. الجزائريين الآن يتكلم جملة فيها 10 كلمات 7 كلمات فرنسية، صح ولا لا؟ راح دار أكسيدو، جات الطنوبيل، دوه للسبيطار، جات الأمبيلونس، دوه للسبيطار، حطوه على الطابلة، كلها كلمات غير عربية. هذا بسبب الاختلاط مع غيرنا، هؤلاء الذين جثموا على بلدنا، والحمد لله رب العالمين، الله عز وجل سلم، وإلا كانوا قاصدين يغيرون اللغة كلها ويغيرون الدين كله، يطمسوا الهوية لأهل هذه الأرض الطيبة. ولكن الله جل وعلا بفضل جهاد المجاهدين وعلى رأسهم العلماء المصلحين الذين ضحوا بالنفس والنفيس حفاظا على دين هذه الأمة وعلى لغتها، يحاربون ولكنهم يصبرون. شوف علماء الجمعية، كم من مجلة أوقفها لهم الفرنسيون، وكل ما يوقف مجلة تظهر مجلة أخرى. صبر، قضية الدين، ما هوش قاعدين يلعبوا. هؤلاء دعاة مصلحون يحاربون الفساد ويدفعونه عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول الفساد الفساد العقدي الذي، وما بدون أن ندخل في التفاصيل، يعني الفرنسيين كانوا يشجعوا بعض الطوائف وكانوا راضين عليهم، ما ندخلش في التفاصيل شوية تقرتوا على الحالة، ولكن راكم فهمتوا، اجتهدوا في محافظة على اللغة وإنشاء المدارس في كل مدينة وصلها نشاطهم، وتحارب هذه المدارس لأنها تعلم اللغة، مدارس للبنين والبنات، ونفع الله جل وعلا بها نفعا عظيما. صلى الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغفرنا لهم، وأن يوفق من جاء بعدهم من أبنائهم، من أبنائهم يعني الذين ساروا على هذا النهج، ما هوش من الذين يحملون اسم جمعيتهم وهم يخالفونهم في أصل منهجهم. صلى الله العفو العافية، صلى الله العفو العافية. طيب، قلت إذا هذا ما ذكره الصحابي الجليل من الألفاظ التي تعربت بهذا المعنى، بهذا المعنى، يعني الألفاظ قد تكون غير عربية، أما الجمل غير عربية يعني مركبات، هذا لا يكون لا في القرآن ولا في السنة، بل نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب في هذا الباب، في تكلم العربي بغير العربية، نتكلم بغير العربية للحاجة، للحاجة، لدعوة غيرنا إلى ديننا، ونحن بين أناس يتكلمون لغة من اللغات مثلا الإنجليزية ولا الإسبانية، ونحن نحسن هذه اللغة نكلمهم بلغتهم تحقيقا لهذا الغرض ألا وهو دعوتهم إلى الحق. جاءنا من يتكلم هذه، أما أن يصبح من عادتنا التكلم بغير لغتنا هذا من الرعونة التي نهينا عنها، وهذا من الخذلان الذي ابتليت به هذه الأمة، شيء مؤسف جدا. يعني جايين في الطائرة من بارع، عائلة أطفال كلهم يتكلموا بالفرنسية، كلهم يتكلموا بالفرنسية، سبحان الله. حبيت نقابر واحد منهم باش نحرجه قدام الوالدة نتاعه، نقول له قرأ لي فاتحة الكتاب، ربما يقول لي كوا كوا كيسكو تيدي، لا يفهم هذا كله مني. صلى الله عز وجل عفو العافية، البركة فيكم إن شاء الله وفي هؤلاء الغلمان، إن شاء الله يكونوا مباركين بحفظ كتاب الله. في غردايه ما شاء الله مجتهدين في الحفظ، هكذا من الحكيم مجتهدين الله يبارك، شفتهم زرتهم ما شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن مشار، الرواية الأخرى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل، واصل بن حيان الأحدب، عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه، أحسبه رفعه يعني هذه العبارة توحي بالتردد إذا كان رفعه أم لا، وقلنا أن الصحيح أنه رفعه. قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر الجهل، قال أبو موسى والهرج، شوفوا الضابط عندك عبد الحكيم، بين يدي الساعة أيام ولا أيامه؟ أيام الهرج يزول العلم ويظهر الجهل، قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود، قال أبو عوانة هذا معلق عن عاصم عن أبي، قال أبو عوانة قال عاصم يعني قوله قال أبو عوانة هذا تعليق عن عاصم، عاصم المعروف بعاصم ابن بهدل القارئ المشهور صاحب القراءة، والتي حفص أخذ عنه هذه القراءة، عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه، يعني يأمره أن يتعلم هذه الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أخبارها. وهذا فيه الدلالة على اهتمام الصحابة بمثل هذه الأخبار والأحاديث التي تروى في باب الفتن، بل إن من الصحابة من تخصص في هذا، من تخصص في هذا. من يجيب هذا السؤال؟ سجل حذيفة، أكتب حذيفة، لا لا أزمون راح تكتب حذيفة، بشير أي شيء أنت قلت، الله يبارك الله يبارك خير كبير، أي شيء المسعدي، أنتم مسعد هكذا النسبة المسعد، سجلوا هم بعد نشوفوا السعيد ولا لا ولا غير السعيد. أنا هذا الأول صاحب جائزة عندي، ما زال نزيد واحد من الأطفال والسلام. طيب قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا الحديث الثاني من هذه الأحاديث التي الحديث الأول فيها ذكره الإمام البخاري، وهذه طريقة الإمام البخاري في صحيحه أن ينوع في الروايات، ويعني ما تفرد به الإمام البخاري أنه إذا ذكر الحديث الواحد بالروايات المختلفة في المواضع المتعددة لا يخلو موضع من هذه المواضع من فائدة جديدة أو فائدة زائدة. يعني إذا كرر الإمام البخاري الحديث في موضع آخر لا بد من فائدة، سواء كانت في الإسناد أو في المتن، سواء كانت في الإسناد أو في المتن. لا يكرر الحديث نفسه بإسناده ومتنه في صحيحه. هذا يدل على الإمامة في علم الحديث، يدل على الإتقان، يدل أن هذا الرجل في هذا الصنيع العظيم المبارك لا نظير له أبدا، لا نظير به. والله لو اجتمعت أمة من الناس على مثل هذا الصنيع قد لا يفلحون وقد لا يصلون. نقول قد بالقد قدا حتى لا يكون تألي إلى الوصول إلى تلك النتيجة التي وفق الله جل وعلا إليها هذا الإمام العظيم من أئمة الأمة. فاعرفوا لعلمائكم قدرهم ومنزلتهم، ولا تستهينوا بهم ولا تستهينوا بجهدهم العظيم. يأتي بعد هؤلاء لكع ويقول بمثل ما قال نبينا، وهذه نبوة من نبواته، وهذه الطائفة موجودة عندكم عند أحمد في غردايا، الذين يدعون أنهم قرآنيون مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يقعد أحدكم على أريكته ويقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به وما لم نجد لم نأخذ. يستغنون بالكتاب عن السنة القرآنيون. ووالله لا يمكن لمسلم أبدا أن يعبد الله من غير سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام مقصودة لضرب السنة. ومرت عليكم أيام، أظن العام الماضي ولا الذي قبله، جاتنا واحد المتشدقة المتقعرة صاحبة جمعية ولا ما أدري في سويسرا ولا في السويد جزائرية هي الطبيعة، وقلت لهم صحيح البخاري، ما صحيح البخاري هذا ما غير لا يصلح خاطئ كما يقولوا، صحيح البخاري مثلك يتكلم في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم في وسائل الإعلام وعادي عادي. هممنا برفع قضية ضدها، هممنا، ولكن مع الأسف الشديد مشينا المحامي في الشنة قال لك تضيع غير وقتك وإحنا حريصين على أوقاتنا. قال لي والله غير يا شيخ تضيع غير وقتك، كيف هذه تجي في بلد الإسلام وبلد السنة وبلد العلماء وتتكلم في بمثل هذا؟ ولا عقاب ولا مساءلة، حتى مساءلة ما كاش. وبلد عندنا فيه وزارة تتسمى بوزارة الشؤون الدينية، وبلد عندنا فيه هيئة تسمى المجلس الإسلامي الأعلى يهان الإسلام في بلاد الإسلام ويطعن في السنة في بلد السنة، ولا حسيب ولا رقيب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لأنه أخبرني أنه أحد المحامين أنه بإمكان أي واحد، هذه للمعلومة أفيدكم بها، أي واحد في كلام ما أحس أنه تضرر به، أنه هذا الكلام قاسه، قاسه في دينه، في عرضه، في وطنيته، في أي شيء، له أن يرفع ضد تلك الجهة قضية، يروح القاضي يقول له هذا راه مسني، مسني في ديني. كيفاش مسك في دينك؟ هذا راه سب الله عز وجل، هذا راه اطعن في كتاب الله، هذا راه اطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب أن هذا من حقك، هذا من حقك. هذا اللي يجي يقول مثلا بملء فيه، بملء فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه بكري هكذا يقولوا، الآن هذه لابد من تغييرها، وقد غيرت، غيروها في تونس، أصبح للذكر مثل حظ الأنثى. المحادة الصريحة لله ولرسوله صلى الله عز وجل العفو العافية. طيب، قال إذن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وعند مسلم ما يؤيد هذا: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي الحديث الآخر: لا تقام الساعة ولا تقام الساعة وفي الأرض يقال فيها، والأرض يقال فيها لا إله إلا الله. يعني الساعة لا تقوم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله أو من يقول لا إله إلا الله. قد يتبادر إلى ذهني بعضنا أن هذا فيه تعارض مع قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة وهم كذلك. هو النبي قال حتى تقوم الساعة، لا تعارض، لأن هذه الطائفة من هذه الأمة باقية. وإذا أراد الله جل وعلا أن يأمر الملك بالنفخ في الصور إذانا بقيام الساعة، تأتي ريح كما صح عن نبينا، تأتي ريح من اليمن، وكل مؤمن على وجه الأرض يشم من تلك الريح تقبض روحه، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق. يعني من كان من شرار الخلق يشم هذه الريح ويبقى حي، أما المؤمن مجرد ما يشتم هذه الريح تقبض روحه بإذن الله جل وعلا، ولا يبقى إلا شرار الخلق. وعلى هؤلاء يقيم الله جل وعلا الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب. ومن الفوائد التي نستفيدها أنه ينبغي على المؤمن إذا كثرت الفتن أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا يسعى، وأن لا يسعى فيها، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا يفيدنا في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر تحذيرا مما يقع عند ظهور الفتن، أي عند كثرتها، عند كثرتها يكثر الهرج، يكثر الاقتتال والقتل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أخبر به كذلك، أنه إذا رفع السيف في الأمة لا يوضع إلى قيام الساعة، تبدأ الفتن تزيد وتكثر كما هو الحال الناس. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، ولا بد أن نستشعر نعمة الله علينا، نعمة الأمن التي في بلدنا، نعمة عظيمة. وغيرنا في البلاد الأخرى لا يهنؤون بهذه النعمة أبدا، ولا يجدون طعمها، يعيشون قلاقل، خوف، قتل وما إلى ذلك. وأهل الفساد يعيشون في الأرض فسادا. لا بد أن نحافظ على هذه النعمة، ونحافظ على الأمن فيها، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة. ويجب علينا أن لا نصغي للفتانين الذين يريدون قلب الأوضاع، ويريدون أن يبدلوا أمننا خوفا. هذا اللي يدعيه للخروج، ويدعيه للعصيان المدني، ويدعون للمظاهرات والمسيرات، هذه كلها من القلاقل التي تحدث الفتن. تمسكوا بدينكم وبهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، الذي يعصمنا من هذه الفتن كلها. من فوائد هذا الحديث، فيه فضل العلم، لأن العلم يرفع إذا كثر الشر والفساد والفتن في الأمة. وفيه دليل كذلك أن بالعلم تقل الفتن، وتحفظ الأمة، ويحفظ دينها. بالعلم الشرعي فيه كذلك فائدة التحذير من الجهل، وأن الجهل شر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. تفضل عبد الحكيم.